يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات بسؤال أبدأ ما هي أكبر حقيقة وما معيار أكبريتها لا جرم أن أكبر حقيقة هي لا إله إلا الله إنها أعظم الحقائق وأشرف الحقائق وأوضح الحقائق وأكثر الحقائق تشغيبا عليها للأسف الشديد ما معيار أكبريتها معايير كثيرة في رأسها أيها الإخوة أنها لا تعادل بغيرها لا يمكن أن تعدلها حقيقة أخرى لا يمكن أن تستبدل بغيرها أو يستبدل غيرها عفوا لا يمكن أن يستبدل غيرها بها لأن الباء تدخل على المبدل منه لا يمكن أن يستبدل غيرها بها من أشرف الحقائق أيها الإخوة من أشرف الحقائق محمد رسول الله لكن أين هذه الحقيقة من حقيقة لا إله إلا الله فرق كبير جدا كالفرق بين محمد وبين رب العالمين كالفرق بين محمد ورب محمد محمد رسول الله حقيقة شريفة عالية جدا تعدلها حقائق كثيرة من جنسها إبراهيم رسول الله نفس الشيء تعدلها تماما موسى رسول الله عيسى رسول الله تعدلها هذا من جانب من جانب آخر لا إله إلا الله حقيقة لا تنحل إلى غيرها تؤوب وترجع إليها كل الحقائق فلا جرم كانت حقيقة لذاتها وتراد لذاتها يتوسل إلى معرفتها بغيرها نعم أما محمد رسول الله صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه وأتباعه أجمعين فهي حقيقة وسلية نسبة إلى الوسيلة حقيقة وسلية تراد لغيرها شرف هذه الحقيقة أن محمدا رسول من لدن الله أيها الإخوة بشرف ماذا؟ ما توصل إليه أن لا إله إلا الله ولذلك لماذا ابتعثه الله؟ لماذا ابتعث الرسل والأنبياء جميعا أيها الإخوة؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا هذا هو أن اعبدوا الله لا إله غيره سبحانه وتعالى فهي حقيقة وسلية لا ترد لذاتها لا يوقف عندها لا نقف عند محمد رسول الله وننتهي إذا لم نحصل شيئا وإنما نتعدى ذلك أي الهدف والغاية لا إله إلا الله إنما بعث ليبلغ هذه ولذلك كان هو صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه كان مكلفا وكان صادعا وكان باخعا وخاشعا لهذه الحقيقة حقيقة أن لا إله إلا الله بل هو أوفى العباد أيها الإخوة لهذه الحقيقة وأصدق العباد مع هذه الحقيقة وأكثر العباد تصديقا بقوله وفعله وعمله بظاهره وباطنه أيها الإخوة بكليته لهذه الحقيقة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هذان معياران أيها الإخوة من معايير كثيرة تبرهن أكبرية هذه الحقيقة وهناك معيار ثالث عجيب أيها الإخوة وهو الذي أردت لأجله أن أعقد هذه الخطبة اليوم وهو ما وعدتكم به في الخطبة السابقة حين نتفكر أيها الإخوة بعمق وبوضوح وبجلاء روحي وعقلي أيضا وجداني يمكن أن نقرر أن الحقيقة كلما عظمت صعب توظيفها قبل قليل انتهينا من تقرير أن هذه الحقيقة لا تنحل لغيرها ولا في غيرها، وإنما تراد لذاتها، إنما تراد لذاتها أيها الإخوة. ولذلك من المستحيل إذا كنا أوفياء لهذه الحقيقة أن نوظفها لمصالح شخصية أو طائفية أو مذهبية أو فئوية أيا كانت، إنما تراد لذاتها. قد تقول لي حقيقة لا إله إلا الله لا يعدلها إلا مدلولها، لا يعدلها إلا مفهومها، وهذا صحيح. تقول لي يمكن أن نشتق إذن من هذه الحقيقة أن لا إله إلا الله تحرير للبشر، تحرير للإنسان، هذا صحيح، لكن هي لا توظف أصلا أيها الإخوة من أجل هذه الأغراض، هذه آثارها الذاتية، آثارها إذا كنا أوفياء لها أيها الإخوة تماما. هكذا، ما معنى هذا الكلام؟ أريد أن أوضحه بأمثلة بسيطة وبالمثال يضح الأمر أيها الإخوة. حين نقرر حقيقة مثلا أننا تونسيون مثلا أو مصريون أو عراقيون، العراقي يتكلم الآن، يقول نحن عراقيون، يمكن أن توظف حقيقة بلا شك، وهذا خبر عنها، يمكن أن توظف هذه الحقيقة بإزاء من ليس عراقيا، فلنحافظ على مصالحنا وعلى روابطنا وعلى مشخصاتنا إزاء المصريين، إزاء الإيرانيين، إزاء الأندونيسيين، إزاء الآخرين عموما، لأننا عراقيون. حقيقة صغيرة، هي أصغر من الحقيقة القومية، نحن عرب، من الصعب أن توظف هذه الحقيقة إزاء العرب أنفسهم ولا إزاء العراقيين أبدا، أنت تتحدث في نطاق أوسع الآن، نحن عرب، توظف إزاء العجم، إزاء غير العرب، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، وهي حقيقة أوسع قليلا إلا أنها ضيقة في ذاتها. إذن نحن مسلمون، إنها حقيقة أوسع، لا يمكن أن توظف إزاء العجم من المسلمين أيها الإخوة أبدا، لأننا مسلمون، يمكن أن توظف إزاء شيء آخر أيها الإخوة، إزاء عنوان آخر غير المسلمين أيا كان هؤلاء أيا كان. لكن لو قلنا نحن بشر، نحن بنو آدم، نحن قضية خبرية، نحن بنو آدم، من الصعب إذن إن كنت وفيا وصادقا مع هذه الحقيقة ومستلزماته أن توظفها إزاء البشر الآخرين توظيفا سلبيا أو انتفاعيا أو انتهازيا، لا تستطيع. يمكن أن توظفها إزاء الإيليانز، كائنات ربما تعيش في كواكب أخرى، بعض الدجالين الآن في أوروبا هنا أيها الإخوة ابتدعوا وافتجروا أفكارا وجماعات مثل جماعة الاتصال بسكان المريخ. أين هم سكان المريخ؟ طبعا لكي يتغولوا أموال الناس، لكي يتغولوا أموالنا. على كل حال فلنرتقي الآن بضربة واحدة إلى المطلق، إلى اللانهائي، إلى الكلي في كل وصف لا إله إلا هو، لا إله إلا الله توظف لماذا؟ مستحيل يوظف من أجلها كل شيء أيها الإخوة، ويسعى إليها كل شيء، ويخدمها كل شيء، لا بأس أن يتآزر أكثر من شيء في خدمتها وفي بيانها والدعوة إليها، لكن هي ينبغي ألا تنحل إلى ما هو أصغر منها، لأنها الأكبر، وهذا معنى الله أكبر، أكبر من العرق، أكبر من المذهب، من الطائفة، من المصلحة الشخصية، من المصلحة حتى الأممية، من كل شيء، وأكبر أيضا من الوهم والخاطر والخطور حتى في الوهم، أكبر من هذا، أكبر من كل هذا، لأنه لا إله إلا هو. ومعنى كونه لا إله إلا هو أيها الإخوة، ما الذي يبرر هذه الأحدية أو هذه الواحدية؟ يبررها الفرادة المطلقة، لأنه لما لم يكن له نظير لا إله إلا هو، الله ليس له نوع وليس له جنس أيها الإخوة، أيضا لا يمكن أن ينحل وأن يعزى إلى إلى ما هو أعظم منه أبدا، ولذلك افتقد الجنس وافتقد النوع. على كل حال وإن قالوا هو كلي استحال أن يوجد منه إلا واحد، عندي ملاحظة منطقية على هذا، لكن ليس هذا مقام التفصيل، الواقع أنه لا يوجد منه لا يوجد إلا هو، لا نقول لا يوجد منه إلا واحد، لا يوجد إلا هو، لا إله إلا هو، هذه هي الحقيقة أيها الإخوة، هذه هي الحقيقة. ولذلك نجد أن الأنبياء بالذات والرسل بالذات، وهذه ملاحظة ينبغي أن نستصحبها دائما، كانوا الأطهر والأنظف والأصدق والأخلص كما والأثبت والأصلب في دعوتهم إلى لا إله إلا الله، لم يتخونهم شك أيها الإخوة في صحة أم الحقائق، لم يتخونهم عجز أو خوف، لم يداخلهم طمع أو طموح إلى شيء يحققون به ذواتهم ماديا أو معنويا خارج الدعوة إلى هذه الحقيقة. فهذا هو منتهى المراد من رب العباد لدى هذه الطائفة المستخلصة من خلصان الله وأوليائه المصطفين الأنبياء والرسل أيها الإخوة، في حين نجد غيرهم حتى من كبار العرفاء أو الأولياء أو العلماء يحدث لهم هذا أحيانا، وربما يحدث لهم إيه بشكل نهائي ساحق ماحق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إنه بلعم أو بلعام ابن بعوراء، يؤثر عن أنه كان أيها الإخوة يعرف الاسم الأعظم من أسماء الله تبارك وتعالى وأن دعوته مستجابة، هكذا يقولون في الأدبيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا جزء من مأساة الإنسان، الإنسان الذي يمكن أن يرقى ليصبح في شرف الملأ الأعلى وينادم الصفيح الأرقى، ويمكن أن يهبط وأن يزل وأن يضل وأن يتدلى فيصبح أحط من بهيمة. هذا جزء من مأساة الإنسان، من دراما الإنسان الكونية الوجودية عبر التاريخ في طوله وعرض الجغرافيا أيها الإخوة. هكذا فلننتبه لهذا ونسأل الله العصمة والسداد أيها الإخوة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. لكن سؤال المقام، إذن حقيقة لا إله إلا الله أم الحقائق أعظم الحقائق أكبر الحقائق لا تقبل التوظيف لغيرها، مرادة لذاتها، انتبهوا. ولذلك أنا متأكد أن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم داعية إلى هذه الحقيقة الأعظم والأكرم لم يفعلوا هذا من أجل أن يتحرروا من عبوديتهم لسدنة الشرك وآلهة الشرك، كلا، لكن هذا حدث تلقائيا، هذا من آثار إيه؟ أيها الإخوة هذه الدعوة، لكنهم فعلوا هذا لأن الفطرة تطلبه، الفطرة تطلب هذا أيها الإخوة. لن يقر قرار الإنسان، لن يستقر، لن يهدأ، لن يشعر بالسكينة والدعاء إلا مع وبي لا إله إلا الله أبدا، وإلا على حد تعبير الله تبارك وتعالى وجل مجده في كتابه سيبقى كعبد يتشاكس فيه الأخصام، يتشاكس فيه الملاك، ويبقى هو متشاكسا، يبقى متخاصما مع ذاته مع نفسه، فيه شركاء متشاكسون. ولذلك أيها الإخوة حتى الأديان التعددية، أديان الشرك الوثنيات والثنويات على اختلافها، تشي دائما بالوحدانية، إنها تحريف لحقيقة وحدانية الله، إنها تنكب عن صراط لا إله إلا الله، دخول في البنيات، ترك الجواد بل الجادة، أستغفر الله، إنها جادة واحدة ليست جوادة، ترك الجادة ودخول في البنيات باستمرار. نأتي إلى الهنادكة الهندوس مثلا، وعندهم كثرة كاثرة بل كثرة فاحشة من الآلهة والشركاء والعياذ بالله، تبلغ 330 مليون إلها، يختزلونها إلى 333، احذف الثلاثة، يختزلونها أيها الإخوة إلى 33، يختزلونها إلى ثلاثة، والثلاثة ثلاثة مظاهر aspects أو persons كما يقول النصارى، أقانيم لحقيقة واحدة، تسمى هذه الحقيقة براهما من حيث هو الموجد، وتسمى فيشنو من حيث هو الحافظ، وتسمى تسمى شيفا أيها الإخوة من حيث هو المهلك المدمر. ولكن يقولون يمكن أن يصل المرء بالتصفية والترقية بالتجرد بالتمحض الروحاني النفساني بعد انقطاع على الأقل أيها الإخوة يستغرق 14 سنة إلى مرتبة تعرف بالسنياتي، المرتبة التي يقولون إن المهاتما غاندي بلغها، بحيث ينسى الإنسان بعد هذا الاعتزال أيها الإخوة، بعد هذا التشرنق الروحاني، ينسى هويته، ينسى حتى اسمه وعمله أصله نسبه، ينسى كل شيء ويعود خلقا جديدا لا يشهد إلا مظهرا واحدا لإله واحد، يسقط كل تلك الكثرة. جميل، نهاية مشرقة هذه، لكن لماذا بعد عشرات السنين، ولماذا هي وقف عمليا وواقعيا على نفر قليلين جدا منزورين من الناس؟ لماذا هذا العناء؟ لماذا هذا التعب؟ لماذا هذا التضليل لعباد الله؟ إنه إبليس أيها الإخوة، إنهم شياطين الإنس الكهنة ورجال الدين، وشياطين الجن أيضا، ممن أخذوا على نفسهم العهد أيها الإخوة وأقسموا أوثق الأقسام وأغلظها أن يضلوا عباد الله أجمعين. إلا المخلصين منهم، وقد نجحوا في هذا. الإسلام بسيط واضح تماما. وانتبهوا، كل إضافة جديدة تضاف في مبنى العقائد على صراط العقائد هي مهيئة أن تضل الناس أيها الإخوة، لأنها تشكل عرجة، تشكل منعرجا، تشكل بنية صغيرة يزعم أنها ستفضي إلى الطريق المستقيم. ما هي القضية؟ لكن صراط ربك مستقيما أيها الإخوة، وضحه الله تبارك وتعالى، وضحه مستقيما. كيف؟ الحقائق العظمى أيها الإخوة كلما عظمت وجلت، كلما شرفت أيها الإخوة، كلما حقت الحاجة، أي مست، كلما حقت الحاجة إلى أوضحيتها. ليس أن تكون واضحة، أن تكون الأوضح، البراهين عليها ينبغي أن تكون متكاثرة جدا جدا، تقترف منها ما شئت، كبرهان حقيقة الحقائق، كبراهين أم الحقائق، لا إله إلا الله. كم هي؟ لا أحد يعدها، لا أحد يعدها، في كل شيء له آية. أينما قلت بيدك هكذا، بيد العقل أو الوجدان أو الروح أو الفطرة، وقعت على دليل أبدا. وهذه حجة الله البالغة على الخلق أجمعين، بعض هذه الحجة، في كل شيء له آية. لنضرب مثلا أيها الإخوة، نوضح به المقصود أيضا. نسبي، صحة نسبي لأبي مسألة خطيرة جدا بالنسبة لنا كبشر، خاصة الشرقيين أيها الإخوة، وخاصة العرب المسلمين والمسلمين، نحتاج أن نعرف هذا تماما. هل أنا حقا ابن أبي الصلبي؟ مسألة بالنسبة لي كبشر خطيرة ومهمة جدا، ولا بد أن تكون واضحة، لا تحتمل المجلدات من التفسير والبرهنة، لا بد أن تكون واضحة بضربة واحدة. وفاء زوجتي لي، وبالتالي صحة نسب أولادي لي، وأنهم من صلبي من نطافي، ينبغي أن تكون واضحة محددة. الريب فيها يزلزل الشخصية، ليس كذلك؟ إيه، فكيف الريب، كيف بالريب والشك في أم الحقائق لا إله إلا الله؟ ينبغي أن تكون واضحة تماما، ينبغي أن تكون الفاصلة كما يقولون بين الله وبين العباد، بين الله وبين المحدثات، بين الله وبين خلقه، لا نهائية، لأن الواقع يقول إنها لا نهائية. أين التراب من رب الأرباب؟ أين الخالق من المخلوق أيها الإخوة؟ أين المخلوق من خالقه؟ أين المحدث من محدثه؟ لا إله إلا هو. إن الفاصلة لا نهائية. ولذلك مهما سار العرفاء والكبراء وفي مقدمهم الرسل والأنبياء إلى الله تبارك وتعالى، لن يبلغوا المنتهى، لأن المنتهى إلى ربك، وأن إلى ربك المنتهى، وهو لا يبلغ لا إله إلا هو. إنه ليس نهاية جغرافية، إنه تبارك وتعالى أنه المطلق الحقيقي الكلي في كل وصفه لا إله إلا هو، هو بداية الطريق، وهو تضاعيف الطريق، ومحطات الطريق كلها، وهو نهاية الطريق الذي لا نهاية له في حق البشر، إنما هي مقاربة مستمرة. لو عاش محمد صلى الله عليه وسلم بليون بليون سنة، ما كان سينقص ذرة من عبادته، بل كان سيزداد صلى الله عليه وسلم، وسيشعر دائما أنه يترقى، وسيظل دائما معتصما أيها الإخوة برقية الاستغفار. قال العرفاء، لأنه كلما على أشرف وكلما أشرف رمق ما كان فيه من قصور. طبعا مقام جديد أعلى، سيستغفر، يستغفر من قصوره أيها الإخوة. وحسنات الأبرار سيئات المقربين، قصوراته هي كمالات الكمل من غيره أيها الإخوة، من أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هو البداية المطلقة لا إله إلا هو، الأول، ليس في الوجود، ليس في الوجود، حتى في المعاناة الوجودية للبشر الباحثين عن الله، هو الأول، هو البداية. إذا لم يهدك لن تهتدي، إذا لم ينورك، لم يعطك النور والضوء، لن تجد الطريق. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لذلك البداية دائما تكون بطلب العون منه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ خطبتنا، نبدأ أكلتنا، نبدأ بحثنا، نبدأ مسيرنا، نبدأ زواجنا، نبدأ حربنا، نبدأ سلمنا، نبدأ مسيرة البحث عن المطلق له بسم الله. أيضا انتبهوا، هو الأول والآخر، هو على كل شيء شهيد، في محطات الطريق كلها لا تنحسر عنه ولا يخلو منها، معنويا طبعا وليس بمعنى حسي مادي. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. الله أكبر، هذه الآية عجيبة جدا، كيف لي أن أفسرها؟ كيف لمفسر أن يفسرها؟ تعلمون ماذا تقول آية السراب هذه من سورة النور الكريمة العجيبة؟ تقول هذه الآية بشكل أو آخر، والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم، تقول هذه الآية: كل باحث يبحث عن التكامل أو السعادة أو السكينة أو الطمأنينة، حتى إن بحث عنه في الجنس، في المال، في الهيل والهيلمان، في السلطة والقوة والتسلط، في النفوذ، في سائر الامتيازات مادية كانت أو اجتماعية، إنما يبحث دون أن يدري أيها الإخوة عن الله، لكنه أضل الطريق، لكنه أضل الطريق، ليست هذه الطريق. قرأت مرة لألدوس هاكسلي عبارة لطيفة يقول فيها هذا الأديب والمفكر الكبير، يقول: يأتي على كل إنسان زمن أو يوم يسأل فيه عن كل شيء راق وعن كل شيء عظيم، حتى أعمال شكسبير وأعمال بيتهوفن، هذا عنده أرقى شيء، مسرحيات شكسبير بلا شك هي شيء راقي، لكن أين هي؟ أين الأدب والفن والمسرح والموسيقى والفلسفات أيها الإخوة من حقيقة الحقائق، من دعوة الأنبياء؟ أين هم؟ أنا أقول لكم، هؤلاء يمارسون رياضات وجدانية وذهنية. تعرفون ما معنى أنهم يمارسون رياضات؟ لذلك قالوا الفلسفة مثلا تعكر ولا تصطاد، تجبهها بسؤال فتجيب عليك بعشرة أسئلة لا تعطيك جوابا، ولذلك هي تعكر ولا تصطاد، وتتركك شذر مذر، مفرقا مشععا متشظيا، لا تلتم على نفسك، لست ملموما. ومعنى كونها رياضة عقلية أو ذهنية أيها الإخوة تماما، كالذي يأنف أو يستنكف أو لا يريد أن يقطع مسافة 50 كيلو مثلا بسيارة تقطعها في 10 دقائق، يحب أن يقطعها على رجلي، هل يقطعها أو لا يقطعها؟ في الأغلب أنه لن يستطيع أيها الإخوة، خاصة إذا أصبحت 50 ميل 500 ميل 5000 ميل بسعة الكون كله، بل بسعة ما هو أوسع من الكون، لا إله إلا هو ربك الواسع العليم، ربنا الواسع العليم. هذا سيفعل هذا، بعد ذلك سيضح لنا أنه يفعل هذا من أجل أن يمرن عضلات ساقيه وجسمه، يريد أن يتخذ هذا رياضة. مثل هذه الرياضة لا تبلغ به الغاية التي يمكن أن تبلغ بطائرة كونكورد أو بسفينة فضاء أيها الإخوة، أو بنظريات من نوع مختلف. هؤلاء يتريضون انتبهوا، لكنهم لا يبلغون النهايات، يبدو أن ليس من شأنها أن يبلغوها، لم يطلبوها أصلا، لو طلبوها لوجدوها، لها طرائق خاصة. هنا ينبغي أن نتخرج من مدرسة الأنبياء والرسل، ليس من مدرسة أرسطو ولا غير أرسطو أيها الإخوة. أرسطو الذي أقر واعترف بالسبب الأول المحرك الذي لا يتحرك، لكنه لم يقر بفكرة العناية، فهذا الإله لا علم له بالجزئيات أيها الإخوة، معاناته الحقيقية، هواجسنا، أفكارنا، لا علم لإله أرسطو بها، مشاكله الاجتماعية أيها الإخوة لا علم له ولا دراية، لا اهتمام أصلا، يتأمل لأنه الكامل يتأمل في نفسه، قال أرسطو، جميل يتأمل في جماله، كامل يتأمل في كماله، لا علاقة. أنكر فكرة العناية، ولذلك أرسطو كان يقول: الناس سادة وعبيد، نعم، والعبيد تحت السادة دائما، والناس برابرة ومتحضرون، المتحضرون أهل أثينا، العالم كله برابرة، مثل هانتينغتون اليوم وفوكاياما وأمثل هؤلاء، نفس الشيء، هؤلاء متخرجون مدرسة أرسطو، ليس مدرسة موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم عليهم السلام أجمعين. ثم إنه انحدر أكثر فقال: في أثينا هنا يوجد من الأشراف والسادة القمينين أيها الإخوة بهذا الشرف فقط 20 عائلة، 20 عائلة يا أرسطو؟ أرسطو قال: لا، 20 عائلة فقط، إذن كل الناس لا شيء. طبعا هذا توحيد أرسطو يختلف تماما أيها الإخوة عن توحيد عن توحيد عمر وعلي وأبي بكر وأبي ذر وسلمان وعمار وبلال وصهيب، يختلف كثيرا، وابن مسعود، ذاك التوحيد الذي ينعكس من تلقائه أثاره الذاتية في مساواة وتوحيد ماذا؟ وتوحيد النوع الإنساني، لأنه مخلوق لرب واحد، إذن هو نوع واحد، الرب واحد والأب واحد. يبتدأ القرآن أيها الإخوة بسم الله يا رحمن الرحيم رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وينتهي برب الناس، لا إله إلا هو، هكذا. مسألة أخرى، لكنهم يتريضون ويضلون أيها الإخوة. فعلينا الاستمساك بعروة بعروة الأنبياء والرسل الوثقى أيها الإخوة، لا نحيد عنها بإذن الله تبارك وتعالى. ونعود أيها الإخوة إلى ما كنا فيه، أحب أن أقول: هؤلاء يبحثون عن السعادة، عن الاستقرار، عن التكامل، يقول هاكسلي يأتي علينا هذا الزمان وتساءل عن أشرف وأعظم الأعمال حتى أعمال شكسبير وبيتهوفن، ثم نقول وماذا بعد؟ أهذه هي نهاية المطاف؟ هذا هو؟ أليس هناك ما هو أعظم وأرقى؟ يبقى هذا التوق في الإنسان، في القلب الإنساني خلة فراغ أيها الإخوة، في القلب الإنساني خلة لا يمكن أن يملأها إلا ماذا؟ إلا معرفة الله وحب الله تبارك وتعالى أبدا. ما له هذا بعض معنى أيها الإخوة، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، لكن لا على طريقة النهاية الجغرافية أبدا، إنه المثل المطلق لا إله إلا هو. لذلك قلنا لا تنحسر عنه محطات الطريق، مراحل الطريق. قال لم يجده شيئا ووجد الله عنده، لماذا؟ فوفاه حسابه، لكي يوفيه حسابه، الله موجود. لو طلب الله تبارك وتعالى لوجد. لذلك أنا أيها الإخوة قلت في الخطبة، عفوا بعد الخطبة السابقة، قلت لبعض إخواني، لمجموعة من إخواني، قلت حتى هؤلاء الذين يغرقون ويمعنون في اللذائذ الحسية والمتع الجنسية هم يبحثون عن الله دون أن يدروا. لماذا؟ يبحثون عن الطمأنينة الكاملة، عن التكامل الحقيقي أيها الإخوة، يظنون أنهم يصيبونه في المتع واللذائذ الحسية. لذلك هذا الدين العظيم الإسلام أيها الإخوة لم يحرمنا من هذا، لم يحرمنا من زينة الله التي أخرج لعباده، ولا من طيبات الرزق أيها الإخوة، ودمدم على من تنطعوا أيها الإخوة، وعلى من تعمقوا وتغمقوا، وعلى من تعنتوا وأعنتوا العباد بإعنات. تعرفون مرحلة إلى الله تبارك وتعالى أن تصيب حظوظك من المتع بما أحل الله تبارك وتعالى، هذا يدل على الله. كيف؟ كمرحلة، لأنك حين تفعل هذا ستطرح نفس سؤال هاكسلي، ستقول وماذا بعد؟ ليس هذا، ليس هذا ما أريده. حتى حين تصيب أعلى ما كنت تتمنى، تتمنى أن تصبح وزيرا رئيسا، أصبح وسل الرؤساء، هل عندهم هذا الاستقرار والوداعة والطمأنينة؟ يشعرون، بعضهم يحب أن يصبح إمبراطورا، رئيس لا يكفي، إمبراطور طيب، أصبح إمبراطورا، هل يكفي؟ أحد الأباطرة الرومان الكبار بكى أيها الإخوة، بكى في لحظة معينة، قال كل هؤلاء الأجناد من جنود الأشاوس الميامين المكافحين المناضلين المكامعين، وكل أولئك انتصر من انتصر وهزم من هزم، ستأتي ساعة قال ليست بعيدة تخلو منهم الوديان، تخلو منهم السوح، ساحات السوح، لن يبقى أحد. أدرك الطبيعة الزوالية للوجود، أدرك الطبيعة الزوالية للإنسان، الطبيعة الزوالية لملك الإنسان، لحيثيات الإنسان، كله إلى زوال. طب إذا كان كل شيء إلى زوال، هذا يزلزل على الإنسان أيها الإخوة. لا، ليس إلى زوال. قال وجد الله عنده فوفاه حسابا، هناك حساب آخر، هناك الفصل الأكثر طولا والأكثر امتدادا، إنه سيمتد بامتداد الأبدية بلا امتداد. إذن أيها الإخوة إنه يوم الدينونة، الحساب، اليوم الآخر، آمن بالله واليوم الآخر، هناك موجود. الأديان، فلسفة الأنبياء تعطي هذا، ليست فلسفة أرسطو وسقراط وأمثال هؤلاء، الأنبياء فقط أعطوا هذا بشكل واضح وصريح، لأن الحقيقة كبيرة تقتضي الأوضحية وتقتضي ماذا؟ الأقطعية، أن تكون الأوضح والأقطع أيها الإخوة. حتى إن تعلقت بالغيوب فنحن نقطع على غيبها، نحن نقطع على غيب هذه الحقائق أيها الإخوة بلا شك. ومن هنا الطمأنينة. وماذا بعد؟ نعم، المسلم دائما، المؤمن الموحد عنده الجواب، هناك ما هو بعد، أن إلى ربك المنتهى، المنتهى إلى الله، ليس دون الله منتهى، لا إله إلا هو، ليس دونه منتهى، ليس دونه مقنع أيها الإخوة، ليس دونه مقنع ولا غناء ولا كفاء. هذا بعض معنى لا إله إلا هو. ولذلك أقول هؤلاء الذين يطلبون المذكور في متع الجسد ولذائذ الحس يفعلون، لكنهم يخيبون من فرط سذاجتهم ومن فرط جهلهم، بدل عن يستنبطوا الحقيقة الصحيحة، الآن يستنتجوا الحقيقة الصحيحة، النتيجة السليمة، وهي أن السعادة ليست في هذا، السعادة التي تتشوف إليها الروح تصرخ طالبة إياها ليست في هذا، ليست في الأكل والشراب والجنس والمال والسلطة والشهرة والكلام الفارغ، لا، في شيء بعد ذلك أيها الإخوة، إنها مع الله، بالله، وعند الله لا إله إلا هو. لم يدركوا هذا، فماذا فعلوا؟ شذوا، فبدأوا يمارسون أيضا طلب اللذة أيها الإخوة الحسية الجنسية بوسائل شذة غريبة، أكرمكم الله سأجل منبر رسول الله عن أن أذكر بعضها وهي بالعشرات. عودوا مثلا إلى ريتشارد سوين بالعشرات، شيء تقشعر منه أبدان وجلود الحيوانات وليس البشر من أمثالنا، شيء لا يصدق. ثم يقعون متهالكين. يبدو أن ألبير كامو وهو أحد هؤلاء، بل أحد أكبر هؤلاء العبثيين، يبدو أنه انتهى إلى نتيجة أكثر صحة أكثر حقانية من هؤلاء. قال: لم أجد في الدنيا كلها ما يحملني على الابتسام، ليس هناك ما يرضي الروح. أنا أفهم صرخات سارتر نفسي الملحد الكبير الوجودي وصرخات كامي، وقد ماتك الصارخ أيها الإخوة على أنها صرخات روح تم قمعه، روح لم يجد أيها الإخوة الخطاب السليم لكي يصيح به، فصاح ضد نفسه وضد مصيره وضد قدره الذي لم يؤمن به يوما، وضد البشرية وضد كل شيء. عاش عابثا ومات عبثيا، لأنه لم يصل أيها الإخوة إلى الله تبارك وتعالى. بعد هذه المقدمات النظرية أيها الإخوة، أحب أن أقول: لكن هل كان رجال الدين وعلماء الأديان وأتباع الأديان كانوا أوفياء دائما لهذه الحقيقة؟ طبعا كلا، بضربة واحدة كلا. القرآن قال كلا. للأسف بعدما جاءهم العلم اختلفوا وبغى بعضهم على بعض. لماذا؟ ليس طلبا للحقيقة وهي موجودة ومقررة مشروحة ببراهينها، إنما طلبا للمزايا والمنافع المادية أيها الإخوة والمعنوية. طبعا بغى بعضهم على بعض والعياذ بالله، كأحبار وحقمات بني إسرائيل وأتباع عيسى ابن مريم عليه السلام أيها الإخوة. لكن قبل ذلك حتى في الأديان البدائية، طبعا هناك نظريتان نحن ننحاز قرآنيا وأيضا علميا إلى نظرية أن البداءة كانت بالتوحيد. طبعا هذا لا يقول علماء الدين فقط، يقوله جملة عظيمة من علماء الاجتماع الديني وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء الأناسة، يقولون لا، البداية كانت مع التوحيد، بدأ البشر موحدين وانتهوا معددين بعد ذلك، ثم عادوا يطلبون التوحيد. هذا صحيح، القرآن يقول هذا، كانوا أمة واحدة فاختلفوا، قال الحسن البصري إيه؟ فأشركوا، جاء التعديد، بوليثيزم، هذا جاء إيه؟ التعديد أيها الإخوة. لماذا ظهر هذا التعديد ويبقى التوحيد دائما كما ضربت لكم مثالا في الهندوسية؟ يلح أيها الإخوة، يلح دائما، يبقى طلب الله وطلب توحيد الله مرحلتان، طلب أن يكون هناك ثمة إله ثم أن يكون هذا إله واحدا، طلبا فطريا يلح على الإنسان وسيبقى يلح عليه حتى يطوي الله بساط هذه البشرية، نعم، حتى يتأذن بطي هذا البساط وإنهاء هذه الدورات كلها أيها الإخوة. هذه حقيقة دائمة، حتى إنسان نياندرتال أيها الإخوة، بقايا في العراق بالذات وفي فلسطين ثم في إنجلترا الحالية، وهذا الشيء غريب، وجدوا ما يدل على أنه كان يؤمن بنشأة أخرى، كان متدينا، كان يعرف الله ويؤمن باليوم الآخر. في كهوف نياندرتال في الأماكن المذكورة أيها الإخوة ثلاثتها وتشكل قبورا، وجدوا هذا الإنسان، وهذا العجيب، هل كان وسائل مواصلات يعني؟ يبدو أنه ما كان وسائل مواصلات، كل هؤلاء المقبورون أيها الإخوة مقبورون بطريقة جنينية في وضع جنيني، وضعهم جميعا في وضع جنيني. فهم علماء الأناس أيها الإخوة والإحاثيون من هذا حقيقة واحدة، قالوا كان يؤمن باليوم الآخر، يعلم أنه كما كان جنينا في رحم أمه ثم أفضى به مصيره إلى هذا العالم، هو الآن جنين في رحم الأرض وسيفضي به مصيره الأبد أيها الإخوة إلى نشأة أخرى في وضع جنيني، لو كان متدينا كيف؟ الآن حتى في جنوب السودان قبيلة تشايلوك البدائية، قبيلة بدائية بالكامل تماما، primitive أيها الإخوة، هذه القبيلة يعبدون إلها واحدا خفيا سميعا بصيرا ملاذا وملجأ للطالبين والمستغيثين الملهوفين أيها الإخوة، يقولون ربنا الإله الواحد نجنا، فلا ملاذ لنا ولا منجا إلا منك من لدنك، اسمه جوك، يسمونه جوك. لكن هذا الجوك أيها الإخوة للأسف لابد أن يعمل مع هيئة مستشارين، إنها مجموعة من الآلهة الصغيرة عاد، كلها يشرك إيه؟ بها مع الله تبارك وتعالى، يجعلهم شركاء لله. لكن الفكرة التوحيدية موجودة، معالم توحيدية عجيبة. قبيلة الماو ماو في كينيا يعبدون موغاي، الإله المسمى بموغاي، موغاي هذا نفس الشيء، الإله الخفي الموجود في كل آن وأين في كل مكان وزمان أيها الإخوة، وهو خالق السماوات والأرض وخالق البشر خالق الكل، وهو أيضا يسمع الدعاء ويلبيه، ولكن هو أعجز من أن يعمل منفردا، لا بد له من وزراء ومستشارين، لا بد له من وزراء ومستشارين. موجود التوحيد إلى جانب الشرك في الهندوسية، نفس الشيء. أحيانا في تاريخ الديانات الوضعية كما تسمى أيها الإخوة كانت تأتي هبات كردة فعل، البوذية مثلا يبدو أنها جاءت ردة فعل على الهندوسية أيها الإخوة. 330 مليون، ما هذا 330 مليون إله، تشريع للإنسان، تمزيق الإنسان بالكامل. فجاء بوذي يقول لا، لا تتكلموا عن الإله، لا تسألوا عن، ليس هذا من شأننا، كردة فعل. هل كان هو شخصيا يؤمن بإله أو يعبد إله؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، فيها أقوال متضاربة كثيرة. لكن كان يقول هؤلاء الأشياخ، مشايخ الدين، الأشياخ الذين يتكلمون عن الإله تماما كالعاشق الذي يذوب في معشوقته دون أن يراها ودون أن يعلم إيه وجهها وطلعتها، أو كذاك الذي يريد بعد أن وضع السلم على لا شيء أن يتسلق القصر، ولا قصر، أين القصر؟ قال تمتلك السلم أنت وتضعه، لكن أين القصر؟ أين حيطان القصر؟ قال هكذا يتكلم عن الله ولا أثر. ردة فعل البوذية الجينية، مهافيرا، بوذية مهافيرا، نفس الشيء، ردة فعل على هذا. جاء مهافيرا وقال لا، أنا روح منتصر، أنا روح منتصر، أبلغ الناس كيف يعيشون بسلام وسكينة ودعوة ووئام، لكن ما من إله، سئل عنه قال ما من إله، ما من دليل يثبت أن هناك إلهاً، أن هناك إلهاً ما، قال لا، أنا مجرد مصلح وروح منتصرة الجانة، وقد سبقني 23 من الجانات المنتصرين. كويس، هل استجابت الأمة الهندية، الهنود، أتباع الجينية، أتباع مهافيرا؟ عما قليل أيها الإخوة ما عتموا إلا أن جعلوه إلهاً، قالوا مهافيرا هو إله، إله كلي القدرة كلي العلم، وهو رقم 24 في سلسلة الآلهة، كل الجينوات هم آلهة أيضا. هكذا ما في فايدة، لا يمكن أن تسير عكس الفطرة، ستغلبك لكن ستتحرف الحقائق، لأنه بين الفعل ورد الفعل أيها الإخوة، بين الإفراط والتفريط تند الأحكام والمسالك أيها الإخوة عن الصواب، تند الأحكام كما المسالك عن الصواب وعن الجادة. كونفوشيوس هذا فيلسوف أخلاق، قال لست نبيا، لست رسولا، لا أتكلم عن الله ولا عن الدار الآخرة، أعلم الناس كيف يتساوقون، كيف يتعايشون في سلام ووئام. الابن يطيع أباه، قانون لي، الطاعات الخمس، الابن يطيع أباه، الأخ يطيع أخاه الأكبر، الزوجة تطيع زوجها أيها الإخوة، العامل يطيع صاحب العمل، الرعية تطيع السلطان، انتهى. خمسة أنواع من الطاعة، إنها قانون لي، قال هذا ديني، ولكن ما عتم أتباع كونفوشيوس أن جعلوه ماذا؟ إلها، وأقاموا له المعابد وعبد من دون الله. نعود أيها الإخوة، لماذا يشركون بالله؟ هل أمتنا، وهذا هو المراد، هذا الخلاصة الزبدة، هل أمتنا بدع من الأمم؟ استثناء أيها الإخوة، استثناء فوق هذه الحقائق، وهذه الأمة معصومة أيها الإخوة. هل هذه الأمة وفت وتفي الآن لتمام التوحيد، تمام الوفاء؟ كلا والله، لا، لم تفعل هذا كله. هذه الأمة شهدت وتشهد أنواعا من التجديف، وأنواعا من الإلحاد، وأنواعا من الشركية الفظيعة، وكما قلت في الخطبة السابقة، سنة وشيعة، يفعل هذا الشيعة، يفعل هذا السنة، وخاصة في دوائر المتصوفة أيها الإخوة، خاصة في دوائر أو بعض دوائر المتصوفة. ولا أريد أن أجرح مشاعر لا هؤلاء ولا هؤلاء، فأذكر المراجع والأسماء وأسماء العلماء والأئمة والأولياء، سأتحدث حديثا جمليا إجماليا مبهما أيها الإخوة. حين يوصف مثلا ولي من الأولياء، لن أذكر اسمه، رضوان الله عليه، أنا متأكد أنه مفترى عليه، هذه من الأفائك التي اتفكها أتباعه ليأكلوا أموال الناس للباطل، تماما كما فعل الأحبار والرهبانيون في ديانة موسى وعيسى، ليأكلوا أموال الناس بالباطل، ليضحكوا على الناس، ليفتحوا دكاكين ومعابد أيها الإخوة، ليضلوا الناس عن حقيقة لا إله إلا الله. على فكرة في النهاية أكبر خاسر هو أنا وأنت، خبيه. واحد يقول خسرت حريتي، قبل أيام يقول لي أحد إخواني، عن أحد إخواني وتلاميذي من سنوات طويلة، من زهاء 20 سنة، قال لي الآن هو مصدوم بلا شك، يعيش آثار الصدمة، لقد قضى زهاء 15 سنة وهو يتبع شيخا صوفيا على أن هذا الشيخ كذا وكذا وكذا وكذا، وبعد 15 سنة إذا بالشيخ يتفتق أيها الإخوة، يتكشف عن نصاب كبير، دجال حقيقي، نصاب حقيقي أيها الإخوة، الرجل مصدوم، والرجل متعلم ومن أهل العلم الشرعي قبل حتى أن يتلمذ لي أيها الإخوة، والآن هو مصدوم تماما. خلق الله لنا عقلا وخلق لنا حسا سليما، علينا أن نستهديه لا إله إلا هو، علينا أن نبرأ من الحسابات والمصالح الضيقة، وأن نطلب دائما الحقيقة لذاتها أيها الإخوة، لذاتها. غضب من غضب، رضي من رضي، لا يعنينا هذا، المهم أن يرضه لا إله إلا هو. سنخسر أكبر الخسار، ما هو هذا الخسار الأكبر؟ يقول سنخسر أن تكون لنا علاقة مباشرة حميمة وصادقة ونابضة وحية ومتكاملة ومترقية مع الله لا إله إلا هو، أجمل شيء في الوجود. لا معنى للوجود بغير هذه الحقيقة، بغير هذه الصلة أيها الإخوة، بغير هذه الوصلة نخسر هذا أيها الإخوة. لا نرى الصورة واضحة، نرى آلاف الأغباش والصور الزائفة الكاذبة دون ذلك، ونقضي حياتنا مسحوبين مسحوبين مأخوذين عن عقولنا وعن وجداناتنا وعن أرواحنا أيها الإخوة في ضلالات وتهويمات واستهامات باطلة. ابن الفرد في التائية وفي العينية، اقرأوا عينية ابن الفرد، اقرأوا تائيته، الرجل يرى أنه هو الذي أهلك الأقوام الأولى، وأن آدم هو الذي أرسل من قبله هو، وأن محمدا نطق بالنيابة عنه، أشياء فظيعة، الرجل تحدث كأنه هو الله، بل هو الله ذاته. طيب ثم ماذا بعد هذا التجديف كله يا ابن الفرد، حين وضع جنبه أيها الإخوة في انتظار ملك الموت وأعوانه، وبدا له: اليوم كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء، نسأل الله حسن السلامة وحسن الختام، اللهم أمين. كشف الغطاء فإذا به يقول على عادته شعرا: إذا كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. راح كله كلام فارغ، طبعا كلام فارغ من الفرض، كله تجديف، هذا كلام فارغ. يبقى العبد عبدا والرب ربا. حين يقولون عن هذا الشيخ الصوفي القطب رحمة الله عليه إنه الملاذ والملجأ، وعلى لسانه يقول: من لجأ بنا استغنى بنا عن غيرنا أبدا، وأن الله أخذ العهد والميثاق على الخلق أجمعين، ليس على الأنبياء والمرسلين فقط، على الخلق أجمعين، وأولهم آدم. بماذا؟ بولاية ومكانة ومقام هذا الشيخ الولي العارف الكبير، حتى من محمد، أخذ العهد من محمد، أقر يا محمد وإلا يحبط عملك. في المقابل نجد عند هذه الصوفية، نجد عند الشيعة تماما يقولون في دواوينهم: الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق من آدم فهلم جرة، هكذا بهذا التعبير قالوا، من آدم فهلم جرة حتى محمد، أخذ العهد والميثاق عليهم بماذا؟ بولاية وإمامة الأمير علي كرم الله وجهه عليه السلام، وعلى لسان محمد يقولون ويأفكون، قال: أخذ علي العهد لئن لم أبلغ ما أمرت به من ولاية الأمير لا يحبطن عملي، وعلى لسان الصادق عليه السلام أنه عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم 120 مرة 120 مرة، وفي كل معراج يؤخذ عليه العهد والميثاق ويشدد عليه ويحرج عليه في تبليغ ولاية الأمير، قال: ما لم يؤخذ عليه مثله في فرائض ولا سواها 120 مرة. الله لا يشتغل إلا بهذه الحقيقة فقط. نعود إلى هؤلاء، نعود إلى الصوفية أو بعض الصوفية، عليك أن تستغيث بهم، وكلما استغثت بهم وجدت الغوث مباشرة. إن أردت الغوث تمشي ثلاث خطوات، انظروا الخرافات والأساطير والأكاذيب، والله تمشي ثلاث خطوات في اتجاه قبر الشيخ القطب هذا قدس الله سره، أنا لا أدري أين قبره، لا أدري كيف يتوجه لي، ولا في علم قبلة خاص بقبر الشيخ، ينبغي أن يوجد علم خاص بقبر الشيخ، تتوجه إلى قبره مثل الكعبة ثلاث خطوات، ثم تستغيث به: يا سيدي فلان أعطيني كذا كذا، يأتيك الغوث، أستغفر الله العظيم، يأتيك إيه الغوث، ولو ناديت عليه من حجر لأجابك، لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن أيها الإخوة، ليس من عندي، يقولون هذا بالحرف، يقولون هو الأول والآخر. في المقابل نعود إلى الشيعة، نفس الشيء في خطبة تنسب إلى الإمام علي، والإمام علي قسما به بمن رفع السماوات بغير عمد براء من هذا عليه السلام وكرم الله وجهه، براء من هذا الكفر الصراح والشرك الوقاح، أنه قال: أنا وجه الله وأنا جنب الله، أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن. أستغفر الله العظيم. طبعا وأنه هو الذي أغرق قوم نوح وأخذ ثمود بالصيحة وفعل وفعل، هو علي فعل هذا، وعلي مخلوق أيها الإخوة لله كما محمد مخلوق، لكن محمد خلق من نور الله وخلق من نور محمد السماوات والأرض، ومحمد أفضل منها. وعلي مخلوق من نور الله وخلق من نور علي العرش والكرسي، انتبهوا، أشرف السماوات والأرض وعلي أفضل منها. ما هذا الكلام؟ ما المراد بهذا الكلام؟ لذلك نجد علامة كبيرا مؤرخا وأديبا وجدليا مناظرا خصما ابن أبي الحديد شارح النهج، ماذا يقول في الإمام علي وكم له من تلون من مثل تلون الحرباء ابن أبي الحديد هذا. الآن من يفهم؟ من يفهم الحقيقة إلا أنها حقيقة شركية؟ هذا ما نفهمه حقيقة. نريد النمرقة الوسطى أيها الإخوة، نريد النمرقة الوسطى، نريد الجادة، لأننا لا يمكن أن نغامر بمستقبلنا الأبدي. لا يمكن، أنا لا أستطيع أن أتصور هذا، أن يغامر امرؤهم بمستقبله الأبدي أيها الإخوة طلبا لأي شيء آخر. يفعلون هذا وليس مخاطرا بدينه كآمني. يقول ابن أبي الحديد: يجل عن الأعراض والأين والمتى ويكبر عن مشابهته العناصر. أستغفر الله العظيم، من الذي يجل عن الأعراض والأين والمتى؟ المقولات التسعة أيها الإخوة العرضية في المنطق الأرسطي، رب العزة، كل مخلوق كل حادث لا يجل عن هذه الأعراض أيها الإخوة أبدا، هو محل هذه الأعراض. قال إيه؟ ويكبر أيضا عن مشابهة العناصر. الله أكبر، إذن هو ليس إيه عنصرا، ليس استقصا، ولو كان من ألطف الاستقصات كما يقول إيه فلاسفة المسلمين، إيه أبدا، ليس حتى هيولة أرسطية، هو شيء آخر، هو إلهي، معدن إلهي. سرق الطوفي، ماذا يقول سرق الطوفي هذا الشيعي المؤله العلي المحترق؟ يقول: أين من شك في خلافته ممن قيل إنه الله؟ أستغفر الله العظيم. ولذلك من فرق الشيعة أيها الإخوة 24 فرقة، معظمها على الإطلاق تقول بإلهية علي، أو بأنه ذو طبيعة ثانوية كطبيعة بوذا والمسيح، حل اللاهوت في ناسوته وبعدين لا يمكن التمييز أيها الإخوة، تماما مثل النصارى مثل البوذيين. البوذيين قالوا هذا في بوذا، بوذا لم يعترف به، لم يتكلم، قالوا لا هو إله وحل اللاهوت بالناسوت فيه في بوذا، والآن له معابد ويعبد علي. قيل في هذا أو قيل في أبنائه أو بعض أبنائه كالصادق أو إسماعيل وهكذا، ابن الحنفية أيضا، لكن هذا بفضل الله لم يتفق شيء منه ولا قريب منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون بفضل ماذا؟ أنا أقول لكم بفضل شيء واحد، محفوظية القرآن. القرآن أكد بشكل واضح أن محمدا بشر، يتعب ويمرض، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، وكما حي فإنه سيموت وقد مات أيها الإخوة، ولا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، وممنوع أن يحيل على الله دون إذن من الله. ما رأيكم؟ سأختم بهذه النقطة، الموضوعات متشاركة جدا جدا. ينسب إلى علي أيها الإخوة أنه قال: وأوتيت ما لم يؤت أحد قبلي مثله. أوتيت المنايا، علم المنايا والبلايا والأسباب وفصل الخطاب، وما سبقني ما فاتني وما عزب عني علم يعلم كل شيء. اقرأوا كتاب علم الإمام للشيخ محمد حسين المظفر رحمه الله من أمة الإمامية، لتقرأوا العقائد في علم الإمام، كيف هو علم الإمام، علم محيط بالجزئيات. أستغفر الله العظيم. اليوم انتبهوا لماذا أنا انتخبت آيات النمل لكي أجعلها صدر الخطبة، وأسأل الله حسن التوفيق. أمن لأن هذه الأشياء كلها كانت وتكون قبل وبعد أن يكون هؤلاء جميعا بما فيهم محمد وعلي والصادق وموسى وعيسى وآدم والخلق أجمعين، أليس كذلك؟ متى وجد الإنسان نفسه أصلا؟ بعد ملايين السنين من إيجاد الكون. ما هو الإنسان؟ هذا المربوب التراب لرب الأرباب لا إله إلا هو، ما هو هذا؟ الله يقول أمن، انتبهوا، كل هذه الآيات تفقد دلالتها، لا معنى لها عند بعض الصوفية وعند بعض الشيعة، لا معنى لها. يقول لك يؤولون كل شيء، كل شيء قابل للتأويل العبثي، تأويل اللعب يسميه علماء الأصول والعقيدة، تأويل اللعب أنا أسميه تأويل الزندقة. أمن يجيب المضطر، يقول لك الله، بس الله بعلي، الله بالرفاعي، الله بابن مشيش، الله بالشاذلي، الله بي، أستغفر الله العظيم، ما الذي يحصل يا جماعة؟ إذن لماذا يقول الله هذا؟ ما قيمة هذا البرهان أيها الإخوة؟ لأن البوذيين سيقولون هذا، وأتباعكم في الشوس، وأتباع مهافيرا، وأتباع كريشنا، أليس كذلك؟ القل سيقول هذا، النصارى يقولون هذا يا إخواني، ما الفرق إذن بيننا وبينهم؟ شيء عجيب. لذلك انتبهوا في آخر السياق المتساءل، أمن أمن أمن أمن، ختمه الرب الجليل لا إله إلا هو بقوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. تعرفون لماذا؟ لأن من لا يعلم غيوب السماوات والأراضي لا يمكن أن يكون إلها، ولا كسر إله، ولا شطر إله، ولا شريكا مع إله، ولا ناطقا بسم الله كما يزعم أو يزعم له. لا يمكن، ما ينطق حتى الرسول ما ينطق إلا بما أنطقه الله به. الرسول لا يحيي على الله دون إذن من الله. قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عاقبه الله 15 يوما، وقيل أكثر وقيل أقل، لم يأتيه الجواب. قال له: لا. قال لي أحد الأولياء الذين أحسبهم إن شاء الله كذلك: والله حسيب لا يزكى على الله أحد، وأفتح مزدوجين لا يزكى على الله أحد. أذكركم للمرة ربما الخامس على المنبر بحديث أم السائب الذي أخرجه البخاري من حديث خارج ابن زيد ابن ثابت أحد الفقهاء السبعة، قال: حدثتني أم العلاء وكانت امرأة أنصارية أنصارية، قالت: اقتسم المهاجرون قرعة. لما جاءوا وفدوا بالمدينة اقتسمهم الأنصار بالقرعة، فطار لنا عثمان ابن مضعون، يعني طار لنا أي سهمه، تتحدث عن أسرتها، جاء في حصتنا يعني، فطار لنا لغة فصيحة عثمان ابن مضعون، فأنزلناه في أبياتنا حتى اعتل العلة التي توفي فيها. فلما توفي غسل وكفن في أثوابه، رجل زاهد فقد عينه في سبيل الله، وكان إنسانا مترهبنا متألها، قدس الله سره الكريم الصحابي الجليل هذا. قالت: فقلت: هنيئا لك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. صحابي ومهاجر وفقد عينه في سبيل الله وزاهد متقلل من الدنيا، فهنيئا لك، شهادتي عليك أن الله أكرمك. قالت: فقال لي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ قال: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه، ووالله إني لأرجو له الخير، ووالله وإني لرسول الله ما أدري ما يفعل بي. ولذلك يا إخواني، لا يأمر مكر الله إلا القوم الكافرون. الرسول لم يكن ليأمن مكر ربه صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا هي المعرفة بالله. سئل شيخ الطائفتين أبو القاسم محمد الجنيد قدس الله سره: يا أبا القاسم، هل يزن العارف؟ فأطرق مليا ثم قال: نعم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ممكن عارف، النبي معصوم، أما العارف غير معصوم يا حبيبي، العصمة للأنبياء فقط والرسل. ممكن يزني، ممكن ينتهي شر نهاية. عودوا إلى آية الأعراف: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. من عارف بالله يعرف الاسم الأعظم إلى كلب، بل أخسأ من كلب، مثله كمثل الكلب. ما مالكم كيف تحكمون؟ نعود أيها الإخوة. فقالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا، أي لا أشهد لأحد، بعد الذي سمعت من رسول الله. قطع قلبي وقطع والله قلوبنا، أقسم بالله. لذلك قال لي هذا الولي كما أظنه إن شاء الله هو عند الظن الحسن، قال لي: يا بني، أنا لا يسألني أحد في شيء إلا رجوت الله له فيه، لا أمتنع، وقد أجر الله على يدي من الخوارق والعجائب الشيء الكثير جدا جدا جدا بفضل الله، وهو لا يزال حيا، متع الله بطول عمره. فقلت له: لماذا يا سيدي؟ قال: لأن الأمر ليس لي ولا إلي ولا مني ولا عندي، أنا مجرد شحاذ متسول أسأل الله لهم. الفاعل هو الله. خير المعرفة بالله كيف هذا عارف بالله. قال: لأنني إذا قلت نعم تريد أن أشفي ابنك من الصداع أو من الميجرين مثلا الشقيقة، أستطيع. ماذا تستطيع؟ لا تستطيع أنت، لا تستطيع. أما أن أشفيه من فالج أو شلل نصفي أو رباعي من 20 سنة، لا أستطيع هذا. أنت الآن مشرك، لأنك تحسب أن هذا الصغير تقدر عليه. من قالك تقدر عليه؟ أنت لا تقدر على أن تسقي نفسك شربة. والله أحببت أن أذكركم في الخطبة السابقة بقصة لأخ الآن هنا معكم في هذا المسجد، واسألوا لكن لا أحب أن أفصح عن هويته. هذا الرجل إلى الآن أجريت له 22 عملية جراحية. تعلمون بسبب ماذا؟ بسبب لقمة واحدة. حدثتكم مرة، لقمة أكلها فيها بزرة، يقال بزرة وبذرة، هذه بزرة بزور بالزاي، بزرة من الفلفل، يقال فلفل وفلفل في الفصيح، بزرة فلفل أو فلفل، اخترقت الغشاء المخاطي أيها الإخوة في المعاء وبدأت تشق. 22 عملية جراحية هنا في مشافي إفيانا. لا تستطيع شيئا، لا أنا ولا أنت، والله لا نستطيع شيئا إلا بالله أيها الإخوة. لا حول ولا قوة إلا بالله، على الله توكلنا. هكذا أيها الإخوة، هذا العارف يعرف هذا. لذلك أقول لكم انتبهوا، الذي أعلمه الله بعض الغيوب أو غيبا من الغيوب لا يستطيع أن يقول هو، ولا نقطع نحن على غيبه. إنه يستطيع أن يعرف الغيب الفلاني أو غيب فلان، لا يستطيع. ما لم يعلمه الله لن يعلم. لذلك ما من ولي حقيقي يقول أنا أجيب الدعوات إلى الآن كما قال زكريا النبي ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإن شاء الله أنا الآن أدعوه وسيجيبني، لا يقول هذا. لا يمكن أن يقول هذا نبي أو ولي، وإنما يقول يا ربي أتوسل بحسن إنعامك وجميل إفضالك علي فيما مضى من عمري، فقد أسعدتني بإجابة دعوتي فلا تخلف العادة يا كريم يا وهاب، وهذا ظني بك. لكن أن تقول هو مستجاب الدعوة، لو دعا عليك نبه الله، أنت كاذب. لا تأمنوا مكر الله. هنا الفارق أيها الإخوة، هنا الفارق. أما أن يقال إنه الملجأ والملاذ وإنه قسيم الله بين الجنة والنار وأن إليه الحساب، فنعوذ بالله من الشرك الواضح الصراح الوقاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له، ولا وزير ولا مشير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، ولا تردنا على أدبارنا ولا على أعقابنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا عملا بكتابك ومتابعة لنبيك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأسعدنا بشفاعته، وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجزه عنا وعن دينك خير ما جزيت رسولا في رسالته، وخير ما جزيت نبيا في أمته، إنك ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.